ومن شدة حرصه على طلب العلم ما كان يرتاح في طلب العلم. سبحان الله، الإنسان إذا يعني في قضية شغلت قلبه وصارت له هدفا طموحا، تعرف الصادق من يعني المرتاح كما يقولون في هذا، من الجد في طلب هذا الهدف السامي. فالإمام مالك سبحان الله قذف الله تعالى في قلبه حب العلم، فصار جادا أيما جد في طلب العلم، حتى كان يتحين أوقات لا يرتاح فيها من طلب العلم كان الناس يرتاحون فيها. ومن ذلك أنه كان يحرص على الذهاب إلى عالم جليل، بل إمام من الأئمة الأعلام، الإمام ابن شهاب الزهري، كان يذهب إليه بعد أن رجع الزهري من الشام إلى المدينة، وكان هو الذي يعلم أولاد الخلفاء، وكان قاضيا في بلاد الشام، ثم رجع إلى المدينة، فلما أقام فيها صار مركزا من مراكز نشر العلم الإمام الزهري. فأن لمالك وهو الصغير الشاب أن يزاحم العلماء الكبار في طلب العلم من الزهري، يقول كنت أتحين الفرص، فيقص قصة عجيبة تدل على حرص عجيب على طلب العلم. يقول الإمام مالك: شهدت العيد يوم عيد، فقلت، شوف واحد يحدث نفسه كلام عجيب لا تسمع بمثل اليوم، يقول: فقلت لنفسي هذا يوم يخلو فيه ابن شهاب. هذا اليوم يوم العيد، الناس كلهم مشغولين في العيد، معناها الزهري الإمام العظيم فاضي ما عنده شغل وما حد شاغله. فانصرفت من المصلى، لكن في نفس الوقت ما أحببت أن أدخل عليه يوم العيد بدون إذنه، أو يعني مثل ما أتطفل عليه، لأن من الأدب أني ما يعني أزحمه في ذلك. فجلست عند الباب، ما فعل شيء، بس جالس عند الباب، يمكن الله سبحانه وتعالى يسر لي أني أدخل عليه بإذنه. يقول: فسمعته يقول لجاريته: انظري من بالباب، كأنهم حسوا في حركة في الباب. يقول: فنظرت الجارية، ثم يقول: سمعتها تقول مولاك الأشقر، يعني هذا الشاب الأشقر، إمام مالك كان أشقر ومشهور بالاسم هذا، يسمونه الأشقر، قال: أدخليه. يقول: فدخلت، فقال: ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك، يعني كأنه يقول له في أدب: يعني تونا صلينا، ليش ما تروح لأهلك، اليوم يوم عيد، هل انصرفت لأهلك؟ قال: لا. قال: هل أكلت شيئا؟ يعني من بعد الصلاة، تعرف صلاة وقت بعد الفجر، أفطرت أكل شيء؟ قال: لا لا. فتحجب الزهري، يعني واحد ترك أهله وترك الوناسة واللعب وترك الأكل من أجل طلب العلم، أي همة هذه؟ فجاء الإمام الزهري بطعام، قال: أطعم. قال: لا حاجة لي فيه، يعني كأنه ظن أنه يمكن جوعان يبي أكل. قال: لا، ما أريد الأكل. قال: فما تريد؟ قال الإمام مالك للإمام الزهري: تحدثني، هذا الذي أريد. شوف الكلام الجميل، تحدثني. فقال لي: هات. شاف الهمة، شوف سبحان الله، الأستاذ لما يشوف تلميذه متحمس هو يتحمس. فيقول: فأخرجت ألواحي، كان يكتبون على ألواح، فبدأ يحدثني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فحدثني بأربعين حديثا عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن فلان عن فلان، مع السند، لما يقولون الحديث يعني مع السند، أربعين حديث متوالي. فقلت: زدني. قال: حسبك، لما تحفظها فأنت من الحفاظ. فقال الإمام مالك: قد حفظتها. قل: فتحجب، فأمسك الألواح اللي بإيدي وجرها، ثم قال: حدث. يقول: فحدثته بها 40 حديث من سماع واحد. أي قدرة وهبها الله تعالى للإمام مالك على هذا الحفظ العجيب. يقول: فأعطاني الألواح، ثم قال كلمة يشهد بها للإمام مالك على مدى الزمان، قال لهذا الشاب الواعي المجاهد في طلب العلم الذي ألهمه الله سبحانه وتعالى هذه القدرات، يقول الإمام الزهري للإمام مالك: قم فأنت من أوعية العلم. إذا كان العلم يحفظ في إناء فأنت الإناء. هكذا كان الإمام مالك رحمه الله. نحن لا نتحدث عن شخص عادي، نحن نتحدث عن إمام سخر هذه القدرات التي وهبها الله تعالى له ليحفظ بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينشر بها فقهه. قارنوا تلك الهمة، قارنوا تلك التربية مع تربية الشباب اليوم. وبالذات أريد أن أوجه الكلام لأصحاب الطموح، أصحاب الهمم، أريد أن أوجه الكلام لطلاب العلم الشرعي والدنيوي الذي فيه منفعة للأمة. من أراد العلم فليحرص على أن يقتدي بأمثال هؤلاء. وكان الزهري حريصا حرصا شديدا على البحث عن أمثال هؤلاء، وكان حريصا على أن لا يقبل منهم الهمم الناقصة أو الجودة غير الكاملة. اسمعوا لهذه القصة الجميلة التي تدل على حرص الطرفين على طلب العلم وحرصهم على الجودة الشاملة كما يقولون. كان الإمام مالك وهو شاب من شدة حرصه على حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يلقيها ابن شهاب الزهري في حلقته، كان ابن شهاب يتحدث فيرمي حديث هنا ويرمي، فكانوا أحيانا ما يستطيعون يلحقوا معاه في الكتابة، فكان الإمام مالك يعتمد على حفظه، يحفظ الحديث فورا. يقول فكلما انتهى ابن شهاب من رواية حديث، كل ما سمع منا حديث عند خيط يربط عقدة في الخيط، فكلما انتهى من رواية حديث آخر عقد عقدة، في النهاية الجلسة يعرف كم حديث روى الإمام الزهري، ثم يراجع من حفظه الأحاديث، يسمع حق نفسه حديث الأول كذا، حديث الثاني كذا، يسمع. في يوم من الأيام إذا العقد 30 عقدة، بدأ الإمام مالك يسمع، شوفوا القدرة العجيبة، بدأ يسمع لنفسه وإذا هو 29، يحاول يعصر ذهنه، يحاول يتذكر الحديث الذي نساه، ما ذكره. فذهب إلى الإمام الزهري وسأله، قال في حديث قلت فيه كذا ما ذكرته. فقال الإمام الزهري ألم تكن بالمجلس؟ فقال الإمام مالك بلى. فيقول الزهري لما لم تحفظ؟ شوفوا ما يقبل منه مثل غيره، مدام وجد فيه هذه القدرة يريد أن يرتفع إلى الدرجات العليا. نحن نتكلم مع أصحاب الهمم، أصحاب القدرات، أصحاب الطموح، هؤلاء لا يحاسبون كما يحاسب غيرهم، لا نرضى لهم ولا يجوز أن يرضوا لأنفسهم أن يعاملوا كالآخرين، بل يجب أن يؤخذوا بالهمة وبالعزيمة وبالشدة على أنفسهم حتى يصلوا إلى هذه المراتب العالية. لما لم تحفظ؟ قال 30، إنما ذهب عني منها واحد، يعني مثل ما تقول حنانيك خفف عني، 30 حديث وراء بعض حفظت 29 نسيت واحد. يمكن أكثر الناس ما شاء الله وشيء عالي. الإمام الزهري زعل فقال إيه لقد ذهب حفظ الناس، يعني هذا الزمن هذا الناس ما قامت تحفظ. شوف عجيب، 30 حديث يرويها الإمام مالك يحفظ 29 بدون خطأ، واحد نساه، ما يقبل له هذا النسيان، فيقول لقد ذهب حفظ الناس، ما استودعت. شوف الإمام زهري يتحدث عن نفسه، يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته، ما دام شيء أقصد حفظه لا يمكن أن أنساه. ثم يقول لمالك هات ما عندك، ما الحديث الذي نسيته؟ فيقول الحديث الذي كذا أول كذا، فيحدثه بالحديث الذي نسيه. هذا الجهد، هذه المواظبة، هذا التعب، هذا الانصراف إلى العلم حتى في يوم العيد، بالإضافة إلى الهمة والذكاء المفرط والاستمتاع والرضا، هو الذي يصنع الأئمة، هو الذي يصنع الأعلام، هو الذي يصنع النجوم. فإذا أضفت لهذا وجود العدد الكبير من العلماء معه في نفس المدينة، فإذا أضفت إلى هذا أن هؤلاء الأئمة الكبار كانوا يساعدون هؤلاء التلاميذ ويهتمون بهم، عالم كبير مثل الزهري لا يترك التحديث أبدا، فيدخل عليه الإمام مالك في يوم العيد فلا يطلب منه أن يخرج، يقول له يوم عيد خلني أرتاح شوي، لا، حتى في يوم العيد. هكذا كان هؤلاء الأساتذة الذين تأدبوا في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين صنعوا الأئمة الأعلام. ودعونا نتحدث عن هؤلاء المشيوخ، هؤلاء الأئمة الذين صنعوا الأئمة، الذين صنعوا الإمام مالك. من هم هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم الإمام مالك؟ ما مكانتهم فلنبدأ بأولهم ربيعة الرأي، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة ابن فروخ. فروخ توفي سنة، في رواية أنه توفي سنة 13 هجرية، وهو من العبيد الذين تحرروا من موالي آل المنكدر. لكن الإسلام الذي سوى بين السيد والمولى وفضل المولى على الحر، إذا كان هذا المولى العبد الذي تحرر إذا كان صاحب علم وعمل. وكان ربيعة ينسب إلى الرأي، أي إلى العقل واللب والسداد والفطنة، هكذا كان ينسب. ويقال أنه كان ينسب إلى مدرسة الرأي التي كانت تعتمد على الاجتهاد واستخراج الأحكام بالاجتهاد وليس فقط بالنص. هذا هو الذي بدأ علم الإمام مالك عنده. إذن كان فريدا هذا العالم الجليل، ما كان عالما مقلدا، وإنما كان عالما متميزا مجتهدا يستخرج الآراء والأحكام مباشرة، ويستخرج الكنوز من الآثار في الكتاب والسنة. يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله، يقول في كتابه الجميل الإمام مالك عن ربيعة الرأي، يقول: كان يفتي فيما يقع من الأمور بما يراه مأثورا، إذا في حديث يلتزم به، فإن لم يجد المأثور بنى عليه، وقد يخالف بعض التابعين ويبين وجه مخالفته. كان يخالف التابعين ويبين لماذا كان يخالفهم. وقد كان مالك يستسيغ منه ذلك في أول دراسته عليه، كان الإمام مالك تعجبه مثل هذه الآراء ويأخذه عنه. كان الإمام مالك يتبنى آراء ربيعة الرأي، كان أستاذه، وكان يسلك سبيله، ثم خالفه بعد تلقيه عن ابن شهاب. لما بدأ يتلقى من الزهري بدأ يخالف ربيعة الرأي. ومهما كان من مخالفة الإمام مالك لربيعة الرأي فيما بعد، إلا أنه أخذ منه الكثير ولا شك، واقتبس من طريقة تفكيره الكثير، بحيث أن الذي يعني يرى آراء الإمام مالك يرى آراء ربيعة تبرز في فقه الإمام مالك، بل في أساس فقه الإمام مالك. فمثلا كان الإمام ربيعة الرأي يأخذ برأي أهل المدينة إذا وجدهم اتفقوا على أمر من الأمور حتى لو لم يكن عندهم نص فيه، ويعتبر هذا أقوى من الحديث الذي يرويه فرد، حديث الآحاد. عمل أهل المدينة إذا اتفقوا عليه يقدم عنده على رأي أو حديث يرويه فرد. ويقول في ذلك قولا مشهورا، يقول: ألف عن ألف أحب إلي من واحد عن واحد، فإن واحدا عن واحد ينتزع السنة من أيديكم. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تناقلها ألف عن ألف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوها إلى ألف من التابعين أو أكثر في زمان ربيعة، هو صاحب التابعين. يقول: ألف عن ألف أتركهم من أجل رواية شخص قد يكون أخطأ، قد يكون نسي، قد يكون توهم، كيف أترك السنة وأنتزعها من أيدي الناس على رواية واحد؟ طبعا هذا القول له ردود، وبعض يعني العلماء تكلم عن أهمية حديث الأحاد وإثباته وفضله. نحن لسنا بصدد هذا النقاش العلمي، لكن نحن بصدد أن نقول كيف تشكل فقه الإمام مالك، كيف تشكلت أسس العلم لدى الإمام مالك. فمنها هذا الموقف من ربيعة الرأي، ولذلك الإمام مالك كان عنده ميل شديد لعمل أهل المدينة. لما وجهته أمه بدأ في الجلوس في حلقة ربيعة الرأي، فلما كبر قليلا ترك ربيعة الرأي والتزم عند ابن هرمز، وسنتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله. ثم لما كبر فيما بعد رجع وأخذ من ربيعة الرأي، أخذ منه الفقه والحديث والأدب، وأخذ منه أيضا شيئا آخر تأثر به الإمام مالك. كان الإمام ربيعة الرأي أنيقا حريصا على مظهره وملابسه وجماله، وهذا أثر في سلوك الإمام مالك، فكان الإمام مالك من أصحاب الأناقة تأثرا بأستاذه ربيعة الرأي. فلما كبر وصار رجلا صار أستاذه ربيعة الرأي صديقا له، وكان يذهب في صحبة ربيعة لسماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الزهري. هذا السماع طبعا غير السماع الذي كان يسمعه وهو صغير. أخذ منه فقه عظيم كثير، لأنه كان يعني لا يكتفي فقط بالأحاديث، وإنما كان يستخرج الكنوز من الأحاديث، ثم يأخذ الحديث ويربطه بالأحاديث الأخرى وبالأحكام الأخرى، ويستنتج منه استنتاجات تخفى على غيره. ولذلك يقول الإمام مالك: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. ربيعة روى عنه الإمام مالك الكثير من الأحاديث، وروى عدد غير قليل منها في كتابه العظيم الموطأ. وكان الإمام مالك إذا يعني ناقشه أحد كان يرد برد حاسم ويقول: على هذا أدركت أهل العلم ببلدنا. ولا شك أنه كان يقصد ربيعة الرأي. يقول الليث بن سعد عن ربيعة الرأي بعد ما يعترض عليه في بعض القضايا، يقول للإمام مالك عن ربيعة الرأي: ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة خير كثير، وعقل أصيل، ولسان بليغ، وفضل مستبين، وطريقة حسنة في الإسلام، ومودة صادقة لإخوانه عامة ولنا خاصة. رحمه الله وغفر له وجزاه بأحسن من عمل. هكذا وصف الليث بن سعد ربيعة الرأي الذي تلقى منه الإمام مالك.